من ليس عنده كتاب شرح كتاب التوحيد. أمس وزعنا كتاب التوحيد، أمس وزعنا المفيد على كتاب التوحيد. الذي لم يأخذ منه يرفع يده. بالأمس وزعنا كتاب المفيد على كتاب التوحيد. الذي لم يأخذ منه تفضل. الذي لم يأخذ من كتاب المفيد على كتاب التوحيد يأتي إلينا. خذ رص من هذا. نعم. الذي بالأمس لم يأخذ يأخذ نسخة. نعم. طيب، ذكرنا خمسة أمور، ما هي؟ والذي يجيب له شرح كتاب التوحيد صوتي لمعالي الوزير الشيخ صالح على الشيخ. ها؟ من ليس عنده. نعم. أيوة، أرفع صوتك. أي تفضل. من يعيد؟ نعم تفضل. طيب، ذكرنا أمس المفطرات، ذكرنا بالأمس المفطرات، ذكرنا بالأمس المفطرات. وذكرنا أنها قائمة على أمرين، ذكرنا أنها قائمة على أمرين. عندك ما في إلا أيوة أشياء من الجوف وأشياء خارج من الجوف. تفضل وخذ ما تشاء. هل تذكر لنا الأشياء التي داخل الجوف؟ إذن خذ حاجة. لا لا لا، هذه ثلاثة مجلدات. خذ شرح كتاب التوحيد صوتي، تريده؟ هذا عندك المفيد على كتاب التوحيد. إذن لحظة شوي، عطنا كتاب هذا منه نسخة. تفضل حبيبنا، هذا عندك؟ لا. طيب، حول الجواب على غيرك بس بشرط ما يكون زول. يلا أجل، سامعين منا شيء؟ تفضل. قم قم. نعم. يدخل الجوف الأكل الشرب أو ما يقوم مقامه. تعمد في القي، خروج المني، وأشياء أخرى أيضا كثيرة من المفطرات. تفضل، ايش تريد تاخذ؟ هذا ولا هذا؟ من هذا حطنا جبنا. تفضل، تريد غيره كذلك؟ خذه. تريد شيء آخر كذلك؟ طيب. نعم، نبدأ اليوم على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الحافظ أحمد بن حجر البلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ثلاثة الأحكام. هذه نعم. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. إذا سيتكلم عن مسألتين، عن صيام التطوع وعن ما نهي عن صومه، يعني عن المكروه وعن غير المكروه. نعم، عن المستحب وعن المكروه بعد أن انتهى من الفريضة. وهذا فيه فائدة ذكر مسائل التطوع بعد الفرائض، لأنها مما يجبر النقص في الفريضة، لأنها مما يجبر النقص في الفريضة. فالصلاة تجبر الفريضة، صلاة النافلة تجبر الفريضة. والتطوع هنا نوعين، التطوع نوعين، نوع جعل له الشارع عدد، فالعدد مقصود لذاته، ونوع جعل له الشارع زمن، فالزمن مقصود لذاته، ونوع أطلقه الشارع ولكن حدد له رقم. من يعيد؟ تفضل. ما سمع، ارفع صوتك. نرضيك، اعطه من كتابه، ارسله يصيصر اليه. غيره تجيب؟ تاخذ العمده عندك؟ يلا اجب. يعني النوع الأول له أيام، له أيام، والنوع الثاني له تواريخ، والنوع الثالث له أرقام. أضرب لكم أمثلة لذلك. النوع اللي جعل له أيام مثل إيش؟ الاثنين والخميس، ويوم جعل له تاريخ، التاسع والعاشر وإيش؟ يوم عرفة. إذن هنا التاريخ، ونوع جعل له عدد أيام لا علاقة لها بتاريخ ولا أسماء، لا تاريخ ولا أسماء. الأيام البيض لها تاريخ، ثلاثة أيام من كل شهر، ست من شوال. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأني أريد أن أناقش بعض المسائل التي ستأتي معنا، ولكن أردت أن أجعل هذه المقدمة حتى تكون منها على ذكر. الآن ننطلق إلى أيام التطوع، لكن إن ضبطت معكم في هناك هذا تبعك، هذا شوية هذا، أو أني أنزل هذا وارتاح من رحنا. نعم. نوع جعل له أيام، اثنين خميس، واضح؟ يوم جعل له تاريخ معين، تاسع العاشر عرفة. يوم جعل له أعداد، ثلاثة أيام ستة أيام. النوع الرابع مطلق لا علاقة له بأيام ولا عدد ولا أرقام. إذن كم صار عندنا من نوع؟ أربعة. اقرأ أيها القارئ. أنت جاوبت ولا ما جاوبت؟ يعتبر هذا جواب؟ ها؟ أسألك، يعتبر جواب؟ طيب، مع ذلك خذ هذا. وقفات مع شهر الصيام لمعالي الشيخ عندك، خدت في الله. طيب، شرح كتاب التوحيد عندك صوتي؟ خذ. نعم. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه قال كف سنه الماضيه والباقيه وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال كف سنه الماضيه وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه رواه مسلم. طيب في هذا الحديث ذكر نوعين النوع الأول تحديد تاريخ هو يوم عرفة ويوم عاشوراء، فصيامه هنا على اعتبار تاريخه ولا على اعتبار عدده ولا على اعتبار اليوم؟ على اعتبار تاريخه. فعرف لأي يوم صادف فهو يعتبر اسمه يوم ايش؟ عرف، فلا يأخذ ذلك اليوم احكامه، انما يأخذ ذلك اليوم احكام ايش؟ عرف. ولذلك يوم الجمعة الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل اخذ ذلك اليوم تلك الاحكام ام انه يوم عرفة؟ يوم عرفة. حتى الخطبة التي خطبها فيه ما كانت خطبة جمعة، واضح؟ إنما كان يوم عرفة، فصلى فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب خطبة عرفة. وهو يوم الجمعة، وفضل صيام عرفة معروف، فمن فاته إدراك ذلك اليوم كحاج له فضل الصيام، بل يكفر كم؟ سنتين، السنة اللي راحت والسنة اللي بتجي، فضل من الله سبحانه عز وجل، سواء صادف يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين يوم الجمعة يوم الخميس، اسمه يوم ايش؟ اسمه يوم عرفة، اسمه يوم عرفة. ولو كان في ذلك ما يخالف ذلك لنبه الناس أن صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لكن يقال لمن صام يوم الجمعة هل أردت الجمعة لذاته؟ هنا ينهى عنه. أما إن صام يوم الجمعة كما فعلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم يوما قبلها ويوما بعده، اليوم الذي قبله ما صامته بدليل أنها كانت ذلك اليوم يوم إيش؟ الجمعة، فعندها اليوم الذي بعده، واليوم اللي بعده وش هو؟ يوم السبت، فدل على أن السبت يجوز أن يصام إذا اقترن فيما قبله، لأن سنأتي في مسائل إيش؟ عدم صيام يوم السبت، لكن كونوا على ذكر في مسألة إفراد الجمعة في الصوم لمن صام على أنه يوم عرفة لا على أنه يوم الجمعة. وكذلك صيام عاشوراء فيه تحديد التاسع، أنه قال لو بقيت إلى قابل لأصومن يوما، ها يصوم ايش؟ التاسع مع ايش؟ مع العاشر. ما هو اليوم المقصود؟ اليوم العاشر ولا يوم التاسع؟ اليوم العاشر، ولذلك سمي عاشوراء نسبة إلى اليوم العاشر، فالصيام الذي يخرجه هو صيام التاسع فيكون مع العاشر، وافق سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة، المقصود هنا التاريخ ولا لا؟ إذن صيام هذا التاريخ لا اليوم الذي وافق فيه. نأتي إلى صيام الاثنين، هنا الاثنين مقصود ليش؟ لليوم، كما أن في المنهيات منهي لليوم اللي هو يوم الجمعة، فهذا يوم الاثنين يصام وله فضيلة، يصام وله فضيلة. لو وافق يوم الاثنين يوم العيد، هل يأتي آتي ويقول أنا أصوم يوم الاثنين؟ لأنه يوم إيش؟ يوم الاثنين. لا على أنه يوم العيد. نقول النهي في العيد مخصوص بماذا؟ بوصفه، لا تاريخ ولا يوم، لأنه يوم إيش؟ يوم العيد. وإن وافق يوم، وإن وافق يوم مستحب صيامه. واضحة؟ وضحت في مسألة ما يصوم وما لا يصوم. وبهذا يزول إشكال عند بعض الناس عندما يأتي ويتوافق حاضر ومبيح أو مسموح أو غير مسموح. فإذا تأملنا أن الشارع الحكيم نهى عن هذه الأيام حتى لا تراد، مثل الجمعة مثل السبت، فمن صامها لذاتها فهو من حتى الأحد، حتى الأحد هناك نصوص أتت ما يفرد. إذا عرفنا أن الجمعة ما يفرد، السبت ما يفرد، الأحد ما يفرد لذاته، الاثنين في فضيلة صيام أنه يوم ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه القرآن فيه صلى الله عليه وسلم، هذا يوم الاثنين من كل أسبوع. يأتينا أصحاب الموالد قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا اليوم يوم الاثنين، وقال يوم ولدت فيه، فنحن عندما نقوم بالمولد فالنبي ذكر يوم الاثنين. نقول هذه عبادة سنوية ولا أسبوعية؟ تعرفون العبادات وأنواعها؟ عندنا عبادات عمرية في العمر مرة واحدة، عندنا عبادات سنوية. العبادات العمرية مثل إيش؟ حج يجب مرة، العمرة على الصحيح تجب مرة، العقيقة. يعني هناك عبادات في العمر مرة واحدة، الختان، وهناك عبادات سنوية كل سنة، مثل الصيام، مثل صلاة العيد معنا تجري سنوية. عندنا عبادات شهرية كل شهر، مثل دعاء الهلال، صيام 3 أيام من كل شهر، عبادات كل شهر. عندنا عبادات أسبوعية، قراءة سورة الكهف، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، صلاة الجمعة، صيام الاثنين والخميس. عندنا صيام الاثنين إفراده، أما الخميس فعلى الصحيح لا يثبت أنه يفرد إلا لمن صامه مع الاثنين، فيصام الاثنين والخميس. أما أنه يصوم الخميس مفردا فلم يأتي في ذلك دليل إلا أن يكون مع الاثنين. أما من أفرد الاثنين بالصيام فهذا فيه هذا النص. واضح؟ فنقول يا أصحاب الموالد، يا مبتدعة، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هل احتفل الصحابة؟ هل فهم أحد هذا الفهم الذي فهمتموه؟ هذا ابتداع في الدين، هذه عبادة أسبوعية كل أسبوع تمر علينا، وهل معنى ذلك إحنا نحتفل كل أسبوع يوم الاثنين؟ أجيبه، كونه يوم ولد فيه كل اثنين نحتفل؟ إنما النبي مارس الصيام. وهل هؤلاء يمارسون الصيام؟ أما والد وذبائح وحلوى وغير ذلك من الأمور، بل جعلوه كيوم العيد. إذن في هذا بيان لهذه الأمور الثلاث. واصل. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد هذا فيه وصف الأيام، وصف الأيام من حيث العدد سواء كانت متصلة أو متفرقة. فمن صام رمضان على اعتبار أنه شهر والحسنة بإيش؟ بعشر أمثالها، فكأنما الشهر يعادل كم؟ عشرة أشهر، وستة من شوال كل يوم يعادل كم؟ عشرة أيام، وستة أيام تعادل كم؟ ستين، يعني شهرين. فعشرة واثنين كم صارت؟ سنة. فمن صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. الدهر هنا على اسم إيش؟ أنها سنة، بمعنى أنها إيش؟ سنة، كأن صام سنة من حيث الفضل. فمن صام كأنما صام الدهر، ولا من حيث الأصل ما صام من صام الدهر، لكن من حيث الفضل كأنما صام الدهر. ولو أن إنسان صام الدهر كل يوم ما صام، وهذا خبر مفاده النهي عن صيام الدهر. واضحة؟ واصل. هل يكون هذه الأيام متصلة؟ هناك من يرى استحبابا ولا دليل، ولذلك يسمون اليوم الثامن فلان عيد. ليش؟ لأنه صام الست من اليوم الثاني، واليوم الثامن بالنسبة له أنه خلص الست أيام، فهذا عيد. بل بعض العامة تسميه عيد الأبرار، وبعضهم يسمونه عيد الأخيار، وبعض وهكذا. وهذا ما في دليل، ما فيه دليل على أن من أتم الست له مناسبة. لا شك الإنسان يفرح بالعمل الصالح، ولكن جعل ذلك اليوم الثامن هذا أمر محدث. هل يصوم في أول في أوسط؟ مسكوت، والمسكوت مسكوت عنه، فلا نستطيع أن نحدد أمر أطلقه الشارع. فهو من حيث التقييد فيه تقييدين، ومن حيث الإطلاق فيه إطلاق. فالتقييدين من حيث العدد ومن حيث الزمن، فزمنه شهر وعدده ست أيام، لكن متى يبدأ متى ينتهي هو مطلق في عموم الشهر. واضحة؟ واضحة ولا مباطنة؟ طيب اللي بعد، هل يصوم الست من لم يصوم رمضان؟ بمعنى أن من أصابه عذر في رمضان فأفطر، هل نقول لهذا ليس لك أن تقوم بهذه النافلة حتى تصوم رمضان، يعني حتى تقضي فرضك ثم تأتي بنفلك؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها كلام. منهم من قال أنه يجوز فعل النافلة قبل الفريضة في الوقت الموسع إذا كان الزمان يسمح لها، وضربوا لذلك أمثلة بأن الصلاة بعد النداء تصبح مفروضة واجبة الأداء، لكن يجوز الإنسان أن يمارس قبلها بعض إيش؟ النوافل في المدة التي هي وقت الأداء. كذلك بالنسبة للشهر فهو من حيث الزمن محدد، فالقضاء إذا كان أنه أدى الست وصام رمضان وهو لا يزال في نفس الشهر فهو ممن أدى الست في نفس الشهر، وقد أدى القضاء فيها ذلك. يعارضهم المخالفون الذين يقولون لا ينبغي له أن يشرع في هذه الست إلا بعد إتمام الصيام، لأن الوصف الحكمي منطبق على أصل الشهر بقوله من صام رمضان، فهذا لا ينطبق وصفا إلا على من صامه كله ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. واضح؟ فهو لم يصوم في الحقيقة رمضان حتى يبدأ في الست من شوال، فلا يزال متعلقا في الذمة أيام، فلا ينطبق عليه وصف صيام شهر رمضان بكليته. واضح؟ وهذا هو المختار لدلالة النص عليه، أنه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فمن لم يصم لعذر لا يقال أنه من حيث الوصف قد صام شهر رمضان، بل لا يزال عليه أيام من رمضان، وهذا الذي يظهر. نعم. وإن كان الشيخ ابن حميد رحمة الله عليه يرى جواز ذلك، يرى جواز هذا أنه لو بدا في النافلة فهي في ما يجوز، فوقت الفريضة موسع، وقت الفريضة موسع إلى رمضان القادم. نعم. من حيث القضاء اللي بعده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يوما ولا يوما في سبيل الله، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله من ذلك فوجهه عن الناس 70 خريفا. متفق عليه ولفظ لمسلم. هذا أي وصف من الأربعة ينطبق عليه؟ أي لفظ من الأربع تقسيمات ينطبق عليه؟ تجيب: ولك كتاب التوحيد المطلق الذي ليس فيه تحديد تاريخ ولا زمن ولا وصف يوم باسمه. تفضل. أخذت كتاب التوحيد ولا ما أخذته؟ صوتي. نأخذ الصوت. ومعه كتاب التوحيد أيضا في خلفه تستمع له وتستفيد منه. إن شاء الله ينفعنا وإياكم، ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إذن هذا اسمه التطوع ليش؟ المطلق. التطوع المطلق هذا هل ينزله في الأيام الممنوعة؟ في التواريخ الممنوعة؟ في الأزمنة الممنوعة؟ إذن يختار له غير ذلك. واضح؟ بارك الله فيك. نعم. وهنا قال: باعد الله بينه وبين النار، فهذا دليل على فضل الصيام وأن له أجر. فيوم يباعد عنك 70 سنة، 70 خريف. الخريف هنا وصف لفصل لا يتكرر إلا مرة في العام، ولذلك يقال ربيع أو خريف، وهذا يذكر ويراد به الفصل أم يراد به السنة؟ السنة. نعم. مثل لو قال: فمضى على ذلك جمعة، أو مضى على ذلك سبتا، هذا معناته إيش؟ أسبوع. وكان كل سبت يعني كل إيش؟ أسبوع. وكان كل جمعة يعني كل أسبوع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه ولفظ لمسلم. بعد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من شهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. في هذين الحديثين تبين لنا مسألتين من حيث اختيار الزمان. فهنا حدد شهر، فالوصف العام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصيام وليس ديمومة، ويكثر الإفطار وليس ديمومة، بل هو بين ذلك. لكن فيه أزمنة معينة كان يكثر منها في ذلك، وهي شهر رمضان كله كفريضة، وشهر شعبان كنافلة. هل صام شعبان كله؟ غالب شعبان. نعم. أما وصف الأيام فسميت الأيام البيض 3 أيام، وهي اسمها الأيام البيض. لماذا سميت هذه الأيام بالأيام البيض؟ نريد من لم يشارك معنا. من لم يشارك أبد ما شارك معي. نعم. القمر يكتمل. أعطاه مسلم. طيب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه أيام يكتمل فيها الشهر. إحنا على قدر الإجابة نعطي السؤال الكتاب. نعم اللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. ولفظ البخاري زاد أبو داود غير رمضان. رمضان فريضة الله، فلو عزم عليها ألا تصوم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا إن دل هذا فإنما يدل على حق ماذا؟ على حق الزوج على زوجته. إن كان الصيام وهو عمل صالح لا يحل لها، أي يحرم عليها وهو شاهد يعني حاضر له رغبة فيها إلا بإذنه. هي تريد أن تصوم وهو يريد قضاء وطره، ولم تستأذن فصامت لمزاولتها عمل صالح لا يحل لها، فكيف الناشد عن زوجها؟ فكيف التي تذهب عنه بغير رضاه؟ فكيف إذا باتت وهو عنها غضبان؟ ورد النص بأن الملائكة تلعنها. وإني أذكر كل زوج غاضب على زوجته أو زوجة نشزت عن زوجها، أيها الغاضب ترفق وعليك بالرضا، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مفاتيح القلوب. واتق الله في نفسك، ربما وقعت في ذنب حرمت به فضل، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن رزق الله لا ينال بمعصيته. راجع نفسك واتق الله وتب إلى الله وأصلح ما بينك وبين أهلك، وحاول أن ترضى عنهم وألا تبيت وأنت غضبان، لعل الله عز وجل أن يرجع المياه إلى مجاريها. وأنت أيتها المرأة اتق الله، فإن ممارسة العمل الصالح لا يجوز لك، بل طاعة الوالدين تقدم عليها طاعة الزوج، فهو قد عقد القران فامتلكها. املكنيكها أن يمتلكها، فهو ممتلك لهذا البضع، فله حق الاستمتاع به، فليس لها حق أن تمنعه في ممارسة عمل صالح. فكيف إذا منعته بنشوز منها كان سبب لسخط الله الذي في السماء عليها، بل تلعنها الملائكة. وهذا فيه تخويف، فلعل فيه هذا ذكرى أن العمل الصالح لا يزاول إلا بعد إذن الزوج، فكيف الخروج من المنزل، كيف الخروج للأسواق، كيف أشياء كثيرة تمارسها بعض النساء دون إذن الزوج. إذا كان العمل الصالح الصيام لا بد من إذنه، فكيف بالأمور الأخرى؟ وإني من هذا المكان لمن يسمع من حاضر أو غائب أن يتقي الله من الرجال ومن النساء، وينبغي للشهم الكريم أن يعفو عنها وأن يعذرها وأن يسمح لها بممارسة العمل الصالح فيما يتعلق بالنوافل أو قضاء الصيام. عائشة كانت لا تقضي رمضان إلا في الأيام من شعبان لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فهو في أكثر شعبان صائم، في أكثر شعبان صائم، فتنتهز كثرة صيامه فتقضي ما عليها من أيام رمضان. لاحظتم؟ وهذا يدل على حق الزوج على زوجته. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، اتفق عليه. هنا بدأ المؤلف يتكلم عن بعض المناهي، منها العيدين يحرم صوم العيد، صوم العيد يحرم. نعم. حتى لو أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل لا قربة له فيه. لماذا؟ لأنه أوقع عمل صالح نهى الشارع عن ذلك الزمان لخصوصية ما يفعل فيه، وهو العيد يوم بهجة وسرور، أكل وشرب، أكل وشرب، ففي الفطر يأكلون وفي الأضحى من أضاحيهم كذلك يأكلون ويفرحون، وهو يوم أكل ويوم ذكر لله عز وجل ويوم فسحة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وفيه ممارسة بعض الألعاب وفيه بعض الترفه وفيه بعض التوسعة على الأبناء، لا بأس في هذا ما لم يكن فيه مواقعة لمحرم معلوم. نعم. وعن نبيشة المدني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهذلي. وعن نبيشة المدني طيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. الهذلي قبيلة معروفة مشهورة في الحجاز، وهي إلى الآن باقية ولها فروع وبطون كثيرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذه وصف لها من حيث إيش؟ ما يفعل فيها، وهل هي أيام مجهولة ولا أيام معلومة؟ معلومة من حيث التاريخ ولا الأيام ولا العدد؟ التاريخ. ما هو تاريخها؟ الذي يجيب يرفع يده. ها؟ الذي يجيب يرفع يده. أنت أقرب واحد، يا أحد أقرب منك؟ يلا جاوب. أول ثلاث أيام العيد، عيد رمضان ولا عيد الضحية؟ رمضان. هذه أيام التشريق. كيف؟ أيام التشريق لماذا سميت أيام التشريق؟ عيد الأضحى. يعني في الحج ما يصير في رمضان؟ تقول في رمضان. يعني تغير؟ طيب وش تبي؟ تأسيس؟ جوابك تستحق هذا؟ ها؟ دامك اعترفت اذا نعطيك اياها. وانا اقول لك وين عمر؟ اعطها النسخه دي عندي. طيب. ايه. اذا هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا تكون ايام التشريق الا في الحج. فلا تقال في رمضان. لا يمكن. فالتشريق سميت التشريق لأنهم إذا ذبحوا هديهم جعلوا اللحم قطعا صغيرة وعرضوها إلى الشمس حتى تشرق عليها فيكون هناك تجفيف للحم ويضعون عليه شيء من الملح فيحفظون بقايا هذا اللحم معهم ليتزودوا به في بقاء أيامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وأطعموا وادخروا، وهذا فيه جواز الادخار من لحوم الهدي والأضاحي. فسميت أيام التشريق للوصف الفعل فيها أنه يشرق اللحم. والآن مشروع الإفادة من لحوم الهدي مشروع مبارك عم نفعه إلى العالم الإسلامي كله، بعد أن كانت تلك اللحوم تترك في منى وتصبح منى في اليوم الرابع أو الخامس لا تطاق من الروائح التي فيها، بل ربما كانت سببا لبعض الأمراض. نعم. إذن هنا منهي عن الأكل والشرب في أيام التشريق، فهي لا يصام فيها، لا يصام فيها. فهناك تقدم معنى العيدين يضاف إلى الأضحى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن يوم العيد عيد الأضحى يوم ليش العاشر، فتلحق فيه ثلاثة أيام لقول السلام أيام أكل وشرب وذكر لله لعموم المسلمين، ولأن ذبح الأضاحي يبدأ من صلاة العيد إلى قبل غروب شمس يوم الثالث عشر، يعني أربعة أيام، يوم العاشر، يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر، يوم الثالث عشر، كلها أيام أكل وشرب. طيب اللي بعد. على الأصل في المنع، على الأصل في المنع، لكن من كان حاج وليس عنده قدرة لذبح الهدي جاز له أن يصوم هذه الثلاثة أيام، جاز له أن يصوم هذه الثلاثة أيام. أين الدليل؟ إلا لمن لم يجد الهدي، هذا الحديث. والآية ها من يأتي بها؟ نعم. نريد شخص لم يشارك معنا أبدا أبدا، ما شارك، ما شاركت أبدا، تفضل. نعم خذ هاك، أرسله له، أرسل له الكتاب، عطيه، بيض الله وجهك، يعطيك العافية، أيت به. ما أسمعك. تفضل بارك الله فيك، خذ ما شئت مما ليس عندك. نعم واصل. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليله الجمعه بقيام من بين الايام، ولا تختص يوم الجمعه بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم، رواه مسلم. هنا بدانا في بيان احكام الجمعه، والبيان هنا على وجهين، في مساله عبادات قولية أو عبادات فعلية. لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أي صلاة وقراءة وذكر ودعاء. هل خصت الجمعة؟ نعم، خصت بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خصت بقراءة سورة الكهف، خصت بصلاة الجمعة، خصت بالفجر وما يقال فيه، السجدة ألف لام ميم، وأيضا هل أتى، خصت بالساعة الإجابة، فيها خصوصيات. لكن كنا نخصها بقيام الليل أو مثل ما تسمي جماعة التبليغ بالاعتكاف ليلة الجمعة، هذا كله محدث خاصينها بها، كل هذا من تخصيص ليلة لم يخصها الشارع، وليست هذه أول بدعهم، بدعهم كثيرة، فأصل أمرهم كله محدث قائم على رؤية هندي، فكل هذه الدعوة قائمة على حلم هندي، الله المستعان. نعم. ولا كذلك يخص بصيام من بين الأيام، إذن هنا على أسماء الأيام لا على التواريخ ولا على إيه؟ الأعداد، إنما هو على الأيام، أي يوم الجمعة، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، مثل صوم يوم وإفطار يوم، الثلاثة الأيام البيض، وهكذا. نعم. إذن هناك إذن في أن يصوم فيه إذا كان له صوم، ويدخل فيه معتاد صيام عرفة فوافق الجمعة، فهذا على اعتياده، واضح؟ نعم. إذن هنا بيان أن الجمعة يصام إذا كان الإنسان عادة صومه وافق عادته، أو أنه لا يفرده لذاته، ولو حصل إفراده لوجه آخر كعادة فلا بأس، كمن يصوم يوم يفطر يوم فوافق يوم صومه يوم الجمعة، فهم لم يصمه لأنه يوم الجمعة، إنما صامه لأنه وافق إيش عادته، أو من أتى ذلك اليوم فقام فقال أصوم اليوم، فإذا به يوم الجمعة هنا، حتى يقطع إفراده يصوم قبله انتهى، ما يستطيع لأنه صام اليوم، فعلى ذلك نقول صم يوم غد وهو الجمعة، هذا لمن مثلا قام فقال أنا اليوم صائم، أنا اليوم صائم، لا اختيار لا لوقت ولا تاريخ ولا لفضيلة شيء، إنما قال اليوم بصوم، نقول يوم الجمعة، إذا تصوم بكرة ما في بأس. نعم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه خمسة واستنكره أحمد. هذا حديث أبو هريرة في مسألة الصيام النصف من شعبان، هناك بعضهم تكلم في هذا الحديث من حيث معناه ويخالف ما تقدم من أن النبي كان يصوم أكثر شعبان، فكيف التوفيق بين أن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ هذا فيه وجه توفيق لأهل العلم فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم يوم الشك قبل يوم أو يومين، فدل على أن الأيام اللي قبله لو كان مثلا خمس أيام ست أيام سبع أيام فلا شيء فيه، واضح؟ وهناك يصوم أكثر شعبان، واضح؟ وهنا النهي من نصف شوال، على قول من يقول بصحة هذا الحديث فهذا النهي للكراهة، وقبل رمضان بيوم يومين للتحريم، أو يحمل محمل آخر أن الذي لا يبدأ في شعبان بالصيام إلا بعد النصف، ما من كان مواصل فلا نقول له هذا الحديث، وهذا جمع بين ما ورد في هذا الحديث من أقوال. نعم، واضح المسألة. جميل، قسمناها إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. من يأتي بها؟ من يأتي بها وله تأسيس الأحكام في شرح العمدة للشيخ أحمد النجمي خمسة مجلدات، ها تأتي بها؟ خدت ولا ما خدت؟ عندك موجود؟ إذن غيرك، ها من يجيب عليه؟ لا أريد من لم يشارك، ها تعال صدق أعطى أنت اشتبي أعطني صوتي أعطني، من يجاوب غيرهم؟ تفضل. احنا ما تكلمنا عن الخامس عشر، احنا نقول ما بعد النصف، عطنا أنا سؤالي غير، إجابتك جيدة لو كان السؤال في تخصيص يوم الخامس عشر. نعم. إذا كان يعني بعد نصف شعبان يحمل على الكراهة، هذا الأول. إذا كان قبل يحمل على الكراهة لأن فيه إيش؟ يوم أو يومين على التحريم. جيد. القول الثاني أو الثالث، الثاني يعني نقول للذي لم يبدأ صيام شعبان من البداية خالف. طيب وبعد؟ يوم او يومين قبله على التحليل، على ثلاث احوال. طيب جاب ثلاث احوال ولا حاليا؟ لا. ها؟ وش هي الثلاثه اللي جابها؟ اللي بعد قال كذا هو؟ من البدايه قال كذا. تعال انت خذوا. اي نعم. خذ هذا. اي عندك؟ شيخ زيد. نعم. اوضح الاشاره عندك؟ وهذا؟ لا. خذ. طيب. واصل. رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا نحاء عنب أو عود شجرة فجمعوها. رواه خمسة ورجاله كفات إلا أنه منقرض. وأنكره مالك وقال أبو داود ومسلم. وعن مسلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من أيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أفارقهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه خمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. هذا الحديث. نعم. أعد. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. الحديث الثلاثة هذه فيها مقال، ولكن هناك من صححها كحديث السبت مع أن فيه اختلاف شديد، منهم من قال بالضرابة، من قال بالشدودة، منهم من قال أنه منسوخ. على كل يقال أن السبت لا يفرض بذاته، أن السبت لا يفرض بذاته، أما إذا وافق عادة أو تاريخ صوم كأيام البيض أو يوم لذاته كالعيد أي بوصف اليوم، فهذا يصام سواء كعرفة، هذا يصام سواء كان هذا اليوم السبت أو سواء كان يوم الجمعة أو سواء كان يوم الأحد، وأما غير ذلك فلا تفرض لذاتها تعظيما لها. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، هذا لمن؟ للحاج. طيب من ليس حاج وفي عرفة هل يؤذن له بالصيام يوم عرفة؟ قال نهى عن الصوم صوم عرفة بعرفة. هل يفهم منه الحاج أو الجميع؟ كلكم متفقين كلكم على أنها الحاج فقط؟ في أحد يخالف؟ ترى اللي خالف يمكن صادر عليه اللي أعطيناه. ليش؟ لا في حديث أخرى، الأصل مو بهذا الحديث الباب. فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصوم الحاج، ولذلك لما سئل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه على القصوى وهو بعرفة حتى يعلم أنه مفطر، فقد تكلموا هل هو صائم أو مفطر، فأمر بالشرب فأمر بالماء فشرب، فرآه الناس أنه مفطر، فرآه الناس أنه مفطر. طيب، هذا يفهم منه أن غير الحاج لو صام لا بأس، أن غير الحاج لو صام في عرفة مثل من كان في خدمة أو صاحب حملة أو بعض الجهات الذين يذهبون لخدمة الحجيج وهم ليسوا حجيج وأراد أن يصوم هذا اليوم ليدرك الفضل، فهذا فضل الله عز وجل، فمن فاته ما يكون للحاج فلا يفوته، لأن المسلمين يشاركون أخوانهم في العالم الإسلامي فضيلة صيام يوم عرفة. وبما أن الجميع أجاب فللجميع كتاب وقفات مع شهر الصيام. يلا شباب وزعوا عليه، الجميع لهم كتاب وقفات شهر الصيام. نعم، وصل. من ليس عنده هذا الكتاب يأخذ نصف، من ليس عنده توزعوا في المسجد، توزعوا في المسجد. نعم، ابدأ من هنا ومن هنا ومن هنا من جهة الأربعة. خلص. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام أبدا، متفق عليه. المسلم الذي قتلت بقتله لا صام ولا أفطر. لا صام من صام الدهر، لا صام ولا أفطر، وهذا فيه نهي عن الصيام المتصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن الصيام المتصل، بل أتى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على من؟ أنكر على عبد الله بن عمرو لما بلغه أنه يصوم ولا يفطر، فأمره أن يصوم 3 أيام فقال: لدي قدرة أكثر من ذلك. أمره أن يصوم بعد 7 أيام أن يصوم 7 أيام ونصح إلى أن قال له: صم يوم وأفطر يوم. قال: أطيق أفضل من ذلك. فماذا قال له؟ قال: لا أفضل من ذلك. وهذا ربما يكون الإنسان يقول: أصوم يومين وأفطر يوم، ولكن لا أفضل من ذلك، لأنه قال له: ذاك صيام داود أفضل الصيام. فهل ستأتي بأفضل من نبي؟ فلما قال: أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك، لأن الله اختار نبيه داود، وهذه فيها لفتة منهجية، كون النبي قال وأفضل الصيام بصيغة التفضيل هنا أي لا شيء بعدها، فلا تتقدم ولا تقيل أطيق أفضل أو عندي أفضل أو أحسن أو ما إلى ذلك مما يقع فيه بعض الناس من التنطع والتكلف بالزيادة على الهدي الوارد فيكفيك، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. بعض الناس يمارس بعض الأشياء ويقال هذه فيها خير وهذه من الدين، لو كانت من الدين لورد بها الدليل، هذا خير، لو كان خير لسبقونا إليه، ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم، لا يكون اليوم دين، الدين انتهى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين كامل، ما احنا في حاجة إلى أن نأتي بشيء جديد، لسنا في حاجة إلى أن نأتي بأشياء جديدة، فلو كان خير لسبقونا إليه. يأتي ابن مسعود إلى قوم في المسجد حلق وقائم بينهم يقول: كبروا 100، سبحوا 100، وعندهم حجر حصى، يحسب حصى مثل ما يحسب الناس اليوم، سواء حصى في خيط ولا سواء خرز في خيط ولا حصى مكوم فيحسبون. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أحد زوجاته قال: اعقدنا التسبيحة بالأيمان فإنهن مستنطقات. فلما رآهم ابن مسعود وهم يحسبون الحجر ويذكرون الله بهذا الحسب قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. والله لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. ماذا قال قائلهم؟ قال يا ابن مسعود ما أردنا إلا خيرا، يعني حنا جالسين نذكر الله ندور شر ولا نريد الخير؟ قال كم من مريد إلا الخير لم يدركه. فعلك هذا هل فعله الرسول؟ لا. إذن لماذا تفعل هذا؟ تريد تذكر الله؟ اذكر الله عز وجل، سبح واذكر الله، ما في ما يمنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته اعقدن التسبيح بالأيمان فإنهن مستنطقات. فدلهم على إيش؟ على الأفضل. فلا تأتي بشيء محدث وتقول هذا أستعين به على الأفضل. الأفضل هو الذكر بيه بهذه الأصابع المسبحة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن هنا لفت بأن قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل، لا أفضل. فأفضل الصيام صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم. نعم. فمن صام الدهر يعتبر آثم أو مأجور؟ آثم. فهنا خبر بحكم لا صام من صام الدهر، أي ما وقع له أجر، بل هو إلى الوزر أقرب. لماذا؟ لأنه كلف نفسه بما لم يؤمر به شرعا. تبهتم؟ نعم. باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف يذكره أهل العلم بعد أحكام الصيام، وهو عبادة متعلقة باللبث والمكث في المسجد. إذن هو اللبث والمكث في المسجد، فلا علاقة له، لا علاقة له بشهر رمضان. أم له علاقة بشهر رمضان؟ أم له علاقة بالصيام؟ هل فعل في غير رمضان؟ أشياء كثيرة. فهنا ألحق هو والقيام، فالصيام عمل نهاري والقيام عمل ليلي، والاعتكاف يدخل في ماذا؟ في النهار وفي الليل. هل يخص الإنسان الليل دون النهار؟ يأتي هذا على وجه النذر كما فعل عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة. نعم. وفي رواية يوم. الحق ذلك لأنها من الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف أول رمضان، بعدين اعتكف الأواسط، وتلك السنة التي اعتكف فيها الأواسط رأى رؤيا في المنام أنه يسجد في ماء وطين، فواصل مع العشر عشر، فأصبح كم اعتكف؟ 20. ثم استقر اعتكافه على العشر الأواخر. إذن كم حالة في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكتاب؟ وفى الجميع؟ في أحد ما أخذ من كتاب وقفات؟ أنتم في المقدمة ما أخذتم، خذوا. من لم يأخذ يأتي يأخذ، من لم يأخذ يأتي يأخذ، الذين لم يأخذوا انزع هذا انزع. كم حالة ذكرنا من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها عندك؟ اي نعم اي اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اعتكف 10 أيام الأول، وفي سنة اعتكف كم؟ الأواسط، ثم اتبعها بالأواخر، صار كم يوم؟ 20 يوم. واستقر اعتكافه على ماذا؟ 10 أواخر. تفضل خذ ما شئت. طيب، الاعتكاف هو المكث في المسجد. هو المكث في المسجد، لزوم والمكث في المسجد. ما هو المسجد؟ هو المسجد المعروف الموصوف الذي ينادى فيه للصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة. المصلى ما يسمى مسجد. المسجد هو الذي تصلى فيه الفروض الخمسة، هذا يجوز فيه الاعتكاف وتحية المسجد والأحكام المتعلقة بالمساجد. أما المكان الذي لا تصلى فيه الفروض الخمس فهذا لا يأخذ أحكام، لا يأخذ أحكام المسجد. شو الدليل على تخصيص المسجد؟ ها، آية في كتاب الله، ها، آية في كتاب الله، ولا تباشروهن، ها، وأنتم عاكفون في المساجد. وأل هنا للمسجد المعهود، وهذا يدخل فيه عموم المساجد ليش المعروفة. وسنناقش مسألة الاعتكاف فقط في الثلاثة مساجد، وسنأتي إلى أحكام الاعتكاف وما يتعلق بالاعتكاف في مجلس غد إن شاء الله، الاعتكاف والصيام والقيام. كم بقي معنا من حديث؟ ها؟ إن شاء الله في مجلس غد نختم كتاب الصيام من بلوغ المرام، والحمد لله على التوفيق. فالاعتكاف والقيام نناقشها إن شاء الله في المجلس القادم. هنا بعض الأسئلة يعني ننظر ما يناسب. إلى المؤذن، إذن هو الذي يؤذن، المؤذن هو الذي يؤذن، خل المؤذن يؤذن. هنا سؤال عن كتاب، يقول السائل: هذا كتيب خصص فيه صاحب الكتيب آيات في القرآن الكريم بشفاء أنواع معينة من الأمراض دون دليل شرعي، هذه الآيات بتلك الأمراض، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب في السؤال: الأشياء التي لم تخصص بدليل فلا عبرة بها، ولذلك يخشى من مثل هذه القراطيس التي توزع على الناس لما فيها من كلام عاطفي ليس مبني على أدلة، فعل كذا يكون كذا، هذا علاج للجلطة، علاج للغيبوبة، علاج الإيدز، علاج السرطان، علاج، هذا تكلف. القرآن أخبر الله تبارك وتعالى أن فيه شفاء. هل حدد نوع معين من الأمراض؟ ها؟ أجيب. لماذا نجعله في أمراض معينة ونحدد آيات معينة؟ فالقرآن كله شفاء، كله شفاء. هذه آيات لمن يعانون ثقل أو قلق أو توتر أو على كل، هذا كله تكلف. ثم ذكر 18 مرض: الجلطة، الغيبوبة، إيدز، سرطان، شلل، كسور، حزن، قلق، سرعة غضب، إيذاء، خوف، اكتئاب. نقول مثل هذه الأمور ما ينبغي أن تحصر، فما أطلقه الشارع لا يقيد بدون دليل، لا يقيد بدون دليل. الآيات نعم آيات من كتاب الله، أحاديث نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نجعلها لشيء معين دون ورود دليل يخصها، هذا من التكلف. هنا سؤال يقول: أخت تقول أتمنى من فضيلتكم الكلام على حقوق الزوجة، كما ذكرتم حقوق الزوج، وما هو عقاب الزوج إذا بات غضبان عليه زوجته، وهل من حقه عدم أخذ رأيها وخروجه وإهمالها، وما هي حقوقها بشكل عام في الشرع؟ هذا سوف يكون إن شاء الله لي محاضرة بعنوان المرأة بين الحفظ والضياع، محاضرة ستكون إن شاء الله نفصل فيها عن هذه المسائل. وأما سؤال الأخت في هذا فنقول إن لكل حق على الآخر فلهن مثل الذي عليهن، ولكن هل الزوج معاقب إذا بات وزوجته غضبانة؟ ليس هنا نص إذا كانت هي غضبانة، الغضب المتعلق بالرجل، ولا يجوز للرجل أن يبيت وقد أغضب زوجته في ما لها حق فيه، فواجب عليه أن ينصفها من نفسه، أن ينصفها من نفسه. أما خروجه بدون إذنها فليس له، هي التي تستأذن، فليست ولية أمره، إنما هو ولي أمرها، ولكن يخبرها بجهة اتجاهه حتى يكون أهله على علم أين هو ذاهب، من باب الاطمئنان وليس من باب الوجوب أن لا يخرج إلا باستئذان. وهذه لا تفعلها إلا المستفحلات من النساء مع المستخذلين من الرجال، فهو لا يذهب إلا بعد أن يستأذنها. فرق بين أن يستأذن زوجته وبين أن يخبر أهله إلى أين هو ذاهب، فالاستئذان لا يكون إلا من جهة المرأة من رجلها، من زوجها، وأما الرجل فليس من باب الاستئذان، إنما من باب إخبار أهله أين هو ذاهب. أما الحقوق العامة بشكل عام فربما إن شاء الله في الدرس أو المحاضرة التي هل يصح الجمع بين أكثر من نية في صيام اليوم الواحد، كمثل تدخل الاثنين أو والخميس والأيام البيض والست من شوال، إذا توافقت أزمنة مباركة مع تواريخ مباركة في أيام فهذا مما قد اجتمع فيه الفضل، كما مثل سافر ونزل عليه مطر في يوم الجمعة، كلها أيام مباركة، كلها أزمنة مباركة، فهو مسافر فهذه هيئة، وهو مطر وهذا حال، وهو مغرب العصر الجمعة وهذا زمن، فاجتمع هيئة وحال وزمن كلها مما يجاب فيه الدعاء، فلا شك أن هذا خير عظيم، هذا خير عظيم. هل يعتبر صيام يوم وإفطار يوم سنة؟ ولماذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام؟ على كل هذا الطرح ما ينبغي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل أمته على أشياء كثيرة فيها خير، دلهم على صيام ثلاثة أيام ويصوم أكثر، دلهم على صلاة الضحى ولم يعرف عنه إلا أنه صلى مرة في بيت مهاني، دلهم على أن يبكر بالوتر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر في آخر الليل، فليس هذا معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه، بل كان يصوم حتى لا يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. هل يمكن الاستدلال على استحباب اتصال صيام ستة من شوال باستحباب المبادرة في فعل الخيرات؟ نعم، وعجلت إليك ربي لترضى، من المبادرة بالخير وعدم التكاسل، لأن بعض الناس يتضايق عليه الزمن، كل يوم بكرة كل يوم بكرة ما يشوف إلا نفسه في تاريخ 25، ربما يكون الشهر 29 يوم، فإذا به فوت على نفسه. إذا نغنم قبل أن تندم. حان الوقت الشيخ. لو منعها زوجها من صيام التطوع ليس لقضاء وطر وإنما لأي سبب كان، فهل لها أن تصوم من غير إذنه؟ لا، ليس لها. إذا كان تطوع فالأمر إليه، ربما يريدها أن تطبخ له طعام وهي تعذر، أنا صائمة تعبانة أريد أرتاح، يريد طعام، يريد ترتيب البيت، يريد تنظيف الأمر، ليس المقصود فقط أنه يريد أن يستمتع بالبضع، لا، أشياء أخرى ربما مانع عدم الكلفة فيها أنها صائم وتعتذر أنها صائمة تعبانة ما تستطيع تعمل، فربما له حاجات أخرى فيها. هل يستحب إفراد يوم الاثنين بالصيام؟ نعم، ورد في الحديث بالجواز. نعمل تفصيل في العبادة من حيث الأصل والشروط والأركان، هذا ذكرناه في بعض المجالس، ولعلها إن شاء الله تخرج رسالة الإفادة في أحكام العبادة وفيها هذه الأمور كلها إن شاء الله. هل صحيح أن أول يوم في الأسبوع يوم الجمعة وليس كما اشتهر عند الناس يوم السبت؟ نريد تنبيه بخصوص التصوير في حفلات الأعراس. طبعا على كل حنا كلامنا فيما يتعلق بالصيام، هل يجوز أن نبدأ بصيام ستة من شوال في ثاني أو ثالث أيام العيد؟ ما في بأس، بعد اليوم الأول لا بأس، بعد اليوم الأول لا بأس. هل يقال في الذين يصومون ستة من شوال متتالية بعد يوم العيد أن هذا العمل بدعة؟ لا لا هل فهمتم من كلامي هذا؟ ها؟ أنا تكلمت على يجعلون اليوم الثامن يوم عيد، هذا مو صحيح. أما كونه يبادر فيها جزاه الله خير، المبادرة طيبة. من احتفل بالمولد فقال هذه فرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ودليله وبذلك فليفرحوا، هل فرح النبي هكذا؟ هل الصحابة فرحوا هكذا؟ وبذلك فليفرحوا، هل خبئ هذا الفهم لك حتى تأتينا بهذا الفهم؟ هل فهم ذلك الصحابة ومن بعدهم؟ لا، ليس هذا. الفرحة بالاستقامة على السنة، فبذلك فليفرحوا بالاستقامة على السنة لا بإحداث البدع. ما حكم الأخذ من العنفقة وهل هي من اللحية؟ نعم، أذكر مرة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في العاشر من رجب عام 1410 وزار المنطقة هنا المنطقة الشرقية، ووفقنا الله عز وجل بصحبته وكنا في منطقة الأحساء، فسألته وهو رحمه الله كان يأخذ منها، فقلت هل هي من اللحية؟ قال ما اسمها؟ قلت هل علم فقع عن قلت فيك عجمة؟ قلت فينا عجمة، فقال نعم هي العنفقة وهي من اللحية ولا يجوز الأخذ منها، لا يجوز حلقها. نعم، قال لا يجوز حلقها، ولكن إذا آذت، إذا هذا السبال، هذا اسمه السبال الشعر، قال ولكنها إذا آذت الإنسان جاز أن يأخذ منها بقدر الأذى. الشيخ رحمه الله قبل وفاته ليس له أسنان، فإذا قال كذا أتت هذه في أتت في أنفه كانت تؤذي، فكان يأخذ منها، فالصحيح أنها من اللحية. هنا يسأل عن بعض أسماء مهرجين يدعون للدين، على كل المهرجين ليسوا دعاة للدين، الذي يدعو للدين بالتهريج هذا لم يدعو للدين، هذا مهرج، هذا مهرج. خذوا ما آتيناكم بقوة، ديننا ليس دين لعب ودين أغاني، ديننا قال الله، قال رسول الله، ديننا دين استقامة، دين اتباع، لا انحراف وبدعة وابتداع. إذا انتهينا من صلاة المغرب وألقيت الدرس، فما الأولى، أن أصلي ركعتين أو أستمع إلى الدرس؟ أنا غالبا لا أبدأ في الدرس إلا بعد أن ينتهي الجماعة من تحية من سنة المغرب، فبادر بالأذكار وصلي السنة. وأما المسافر فيستمع إلى العلم، سماع العلم أوجب من نافلة، لأن ليس عليه السنة سنة المغرب فهي له. أتى الوقت يا شيخ؟ بقي 10 دقائق. ها؟ طيب، ذكرت أن يوم الاثنين إذا صادف أنه أول أيام العيد وقال الشخص الذي يصوم هذا اليوم بأنه يريد صيام الاثنين والخميس، فهل هذا جائز أم يقدم تحريم صيام أو أيام العيد؟ يبدو أن السؤال قبل أن أذكر التفصيل ولا لا؟ لأني ذكرت أنه فاليوم مقصود لذاته يوم العيد سواء وافق يوم أو غيره. قال: من استمنى عامدا في نهار رمضان فكيف تكون الكفارة؟ إطعام مسكين واحد أم إطعام 60 مسكين أم بقضاء ذلك اليوم؟ من أنزل عليه أن يكمل صومه، وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أن يقضي مكان ذلك اليوم يوم آخر. هل الاعتكاف محدد في زمن معين؟ هذا ما سنفصله في مجلس غد إن شاء الله. قال: ما هو الأفضل في الصيام؟ هل هو يوم الاثنين أم يوم الخميس؟ يوم الاثنين والخميس، وعلى الإفراد يوم الخميس يوم الاثنين. وأما من أفرد الخميس دون صيام الاثنين فهذا لم يأتي فيه دليل، لم يأتي الدليل إلا أن الاثنين يصام مع أن الخميس يصام مع الاثنين. ومن أراد أن يفرد الخميس دون الاثنين بصيام فليس عنده في ذلك سنة، ومن أفرد الاثنين دون الخميس فهد ورد فيه سنة لا بأس. ما رأيكم في الحج هذه السنة خاصة مع وجود انتشار مرض انفلونزا الخنازير؟ أقول هذا السؤال يعرض على هيئة كبار العلماء لأنه أمر عام، وأمر العام لعلمانا الكبار، فالأمور العامة لعلماء العامة الجميع، فالمفتي العام هو الذي يسأل هذا السؤال العام. يقول: ما حكم من يقول أن كثيرا من الفتاوى ليس فيها دليل وإنما قائمة على اجتهاد العلماء؟ نعم، هناك بعض الأشياء ليس فيها دليل بعينها، في حادثتك الخاصة ينظر لها ما يوافقها من الأدلة في المنع أو الجواز فيفتى لك بها. وبعض الأمور العامة التي تمنع مثل الخمر دليلها موجود، مثل الأشياء المحرمة دليلها موجود، يقول لك قال الله قال رسول الله. لكن لما تسأل أنت عن حالة حصلت لك خاصة مثلا في بيع أو في شراء أو في مسألة من المسائل فأنت تفتى على حسب مسألتك، هل مسألتك هذه ورد فيها دليل خاص بعينها؟ إن كان مما ورد فيها فيخبرك بالدليل، وإن كانت محل الاجتهاد والنظر كان تقول حصل بيني وبين قريبي كذا وقريبي فعل كذا وأرحامي فعلوا كذا فما نصيحتك يا شيخ، فهنا يجتهد له في النصيحة، يجتهد له في النصيحة المبنية على خبرته في الأمور التي تجمع الناس وما فيه المصالح ودفع الشر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.